إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 بعد 100 من مجالس قراءة شرح كتاب العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبإذن الله تبارك وتعالى ربما كان لقاؤنا اليوم هو آخر الحلقات التي نتحدث فيها عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله. هذا يعني ما قدرناه في بداية درسنا، وقدر ربنا تبارك وتعالى ومشيئته هي التي تنفذ بمشيئته سبحانه وتعالى. أردت بعد أن بقي في الشبهات التي كنا نتحدث عنها بقيت قضية التشريع العام، ولكنني يعني أردت أن أختصر الدروس الماضية، الدروس التي مضت، نختصر القول في المسألة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونجعلها قولا مجملا أو حكم الشرع، نذكر حكم الشرع بمشيئة الله تعالى بالتفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وقع تحتاني كتاب اسمه الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة، ويليه التحرير في مسألة التكفير وهي الفتوى المتأخرة للإمام ابن عثيمين رحمه الله. الكتاب تأليف أحد طلبة العلم بالمملكة العربية السعودية اسمه بندر ابن نايف العتيبي، والكتاب بتقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. هذا الكتاب كنا قد قرأنا منه قبل ذلك الفتوى الأخيرة التي قالها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والكتاب فيه تفصيل طيب في هذه المسألة في قضية الحكم. نحب بمشيئة الله تبارك وتعالى نجعله خاتمة لدرسنا بمشيئة الله تعالى، لأن بعض الإخوة الذين يعني حضروا معنا متأخرين لم يحضروا السلسلة من بدايتها، فالأمر بمشيئة الله تعالى يكون الدرس شاملا إن شاء الله تعالى، نتمنى. يقول في المبحث الثاني صفحة 18 التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي 9 حالات، 6 من الكفر الأكبر بلا خلاف. يبقى هناك حالات للحكم بغير ما أنزل الله، من الممكن أن تقصر إلى 9 حالات، منها 6 من الكفر الأكبر بلا خلاف، كل أهل العلم يتفقون على كونها كفرا. تليها 3 نازع فيها بعض المتأخرين والحق أنها من الكفر الأصغر. ونقرأ كلام الرجل ونعلق عليه تعليقات سريعة إن شاء الله تعالى، ليست بتفصيل طبعا لأن التفاصيل قد مضت في السابق. يقول الحالة الأولى الاستحلال، من حكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل. يقول صورة قضية الاستحلال كيف تكون؟ أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرم، يعني يجيز كما في تعبيرات أهل العلم يسوغ الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يجيز ويبيعه يجيزه إجازة شرعية من ضمن الأحكام الخمسة، لأن عندنا أحكام إيه؟ خمسة: واجب عكس محرم، مندوب عكس مكروه، ثم مباح. هذه الأحكام أحكام شرعية، يعني من الممكن أن الإنسان يزني أو يأكل الربا، ولكنه ما تعرض للأحكام الخمسة. لكن لو تعرض للأحكام الخمسة حينئذ يقع فيه الحكم الشرعي الذي نتكلم عنه. واضح؟ يعني لو إنسان أكل الربا أو تاجر في الربا وسألته قال جائز، وقد علم أن الله حرم هذا، تمام، ذبح، وقال جائز الزنا أو واجب أو مندوب يحكم، تمام، أو قال مكروه يحكم، لكن الزنا والربا إيه؟ حرام. يبقى هنا صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله، معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرم. من أين جاء التكفير؟ لأنه استباح وأحل ما حرم الله، فالحكم غير ما أنزل الله حلال ولا حرام؟ حرام، هو جعله مباح، فهذا يكفر لأنه استحل المحرم. حكمها اتفقوا إجماع على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. دليل ذلك أمران: الأمر الأول اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئا من المحرمات. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. طبعا لابد أن تكون قيمة إليه عليه حجة. قضية الإيه؟ ما بنتكلمش بالمعين، بنتكلم في الحكم إيه؟ حكم الفعل بنفسه. ولكن من الممكن أن الشخص ده يكون جاهل، من الممكن يكون مكره، من احنا بنتكلم عن الحكم من حيث كونه ايه؟ حكما عاما، لا نتحدث عن المعين. واضح الكلام؟ كلامنا كله مش في المعين خالص. احنا قضيتنا في قضيه الحكم غير ما انزل الله ما تعرضنا للمعين، لان المعين معروف اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لكن بنقول امتى الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا؟ لان بعض الناس يظنون ان خلافنا مع الغير خلاف اسقاط على التعيين. لا، هذا خلافنا مع المخالف ليس في التعيين، وانما خلافنا في ان الحكم بغير ما انزل الله كفر ولا لا. واضح؟ امتى يكون كفر؟ ما بنتكلمش عن المعين نهائيا، عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه؟ ما احنا ما كفرناش المعين، ويظن بهذا انه قد خالف قول اهل السنه. لا، القضيه انه وقع في ما خالف فيه اهل السنة والجماعة، لان اهل السنة لهم تفصيل. كلمش عن المعين خالص، كلامنا مش عن اي اشخاص، خرجنا عن حدود الزمان والمكان والاشخاص والاعياد. احنا بنتكلم في الحكم الشرعي. واضح؟ يعني ما بنقول الربا من استحل الربا يسقط سين صاد الف ب للناس، ماليش دعوه. انا بتكلم عن امتى يكفر المتعامل بالربا؟ اذا استحل. هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها. فكلامنا عشان احنا البدايه واضح، مالناش علاقه بالاعيان. الاعيان امتى؟ لما دلوقتي بنحقق المساله. امتى تبقى كفر؟ لما نتفق على كلمه كفر، يبقى اللي يقع فيها ده المعين. نيجي نشوف وجدت الشروط وانتفت الموانع ولا لا. وضحت المساله؟ كويس. يبقى اول حاله ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم بغير ما انزل الله امر جائز غير محرم. حكمها اتفقوا على ان هذه الحاله مكفره الكفر الاكبر. دليل ذلك: واحد، اتفاق اهل السنه على كفر من استحل شيئا من المحرمات. تبقى عارف بتقول ايه والدليل ايه. قالت ابن تيميه: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. قال ذلك في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحه 371. الامر الثاني: اتفاق اهل السنه على كفر من استحل الحكم بغير ما انزل الله. قال ابن تيميه: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه، او حرم الحلال المجمع عليه، او بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. ابن تيميه قال على احد القولين، يبقى القول الاخر اللي هو ايه؟ كفر دون كفر. كفر، يبقى الحكم غير ما انزل الله القول الاول انه كفر دون كفر. يعني الكفر اكبر اصلا. لكن امتى الكفر اكبر؟ لما يبقى مستحيل. شوف كلام التيميه، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين، ومن لم يحكم بما انزل الله، اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله. القول الثاني اللي هو ايه؟ تخرج الكفر ضرر الحكم الاكبر خالص، لكن يبقى كفر اكبر امتى؟ لما يكون مستحيل. قال وتتعلق بهذه الحاله ست مسائل. المساله الاولى، يكفر في هذه الحاله ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما، يعني لو واحد قاعد كده لا حكم ولا بقى رئيس ولا قاضي ولا حاجه، وحكم وقال يجوز الحكم يجوز الحكم بغير ما انزل الله، قل له تكفر. طبعا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، سواء حكم او ما حكمش، مجرد ما اعتقد حتى ولو لم يحكم. واضح؟ المساله الثانيه، الاستحلال امر قلبي. الاستحلال امر ايه؟ احفظ. وعين اقول لك الاستحلال امر قلبي مش بالفعل، وذلك ان حقيقته ما معنى الاستحلال؟ اعتقاد حل الشيء. قال ابن تيميه في الطالب المسلول المجلد الثالث صفحه 971، والاستحلال اعتقاد انها حلال لك. يبقى الاستحلال مش بالعمل، الاستحلال بالايه؟ بالقلب، اعتقاد انه حلال. قال ابن القيم في اغاثه الاحسان المجلد الاول صفحه 382، فان المستحل للشيء هو الذي يفعله بس لا معتقدا حله. قال ابن العثيمين رحمه الله الباب المفتوح المجلد الثالث صفحه 97 لقاء 50 سؤال رقم 398، الاستحلال هو ان يعتقد الانسان حل ما حرمه الله، واما الاستحلال الفعلي انه يعمل ذلك. فينظر لو ان الانسان تعامل بالربا لا يعتقد انه حلال لكنه يصر عليه، فانه لا يعتقد لا يكفر لانه لا يستحله. يبقى الاصرار يا عم يعتبر ايه؟ استحلال. ده ابن عثيمين اللي بيقول، وابن القيم ليه كلام في قديما قلته لكم في كتاب الطوائف حكم تاريخيا، فان الذي يكفر المصر هو الخوارج. فاكرين الكلام ده موجود في كتاب القضاء وحكم تاريخيا. فاحفظ ان السلسله دي اتينا فيها بكل شيء ان شاء الله. اقول للمؤلف، وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس. ازاي بقى؟ يعني الحاجه اللي في القلب ما تقدرش نعرفها باي اسلوب؟ مش ممكن نعمل له سونار على القلب؟ مش ممكن نعمل له تحليل يطلع في الدم ان الراجل ده مستحيل؟ ممكن، ما احنا عندنا شيوخ كتير اطباء، الدكتور فلان والدكتور فلان، وده دكتور في الطب النفسي، وده دكتور في طب الاطفال، وده في امراض النساء. فمن الممكن يعمل سونار ويعرف اذا كان القلب بتاع الانسان دوت فيه تكفير ولا لا؟ في استحلال ولا لا؟ قال لك كده في المساله الثالثه، لا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال. ودليل ذلك في قصه الرجل الذي اقتتل نفرا من المسلمين، ولما تمكن منه اسامه بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهاده، فقتله اسامه ظنا منه انه انما قالها تخلصا من السيف، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال اسامه فما زال يكررها علي صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. الحديث البخاري ومسلم طبعا. وفي لفظ افلا شققت عن قلبي لتعلم اقوالها ام لا؟ يبقى القضيه قضيه ايه؟ قضيه قلبيه لا تعرف الا بالايه؟ باللسان. ولذلك فان عندنا المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ربنا قال في الكذابين، عبد الله بن ابي سلول كذاب. أو في اكثر من كده اعلام بما في قلب الرجل، ومع ذلك هل عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الرده؟ ولا عملوا على انهم مسلمين؟ عملوا على انهم مسلمين، لماذا؟ لانه لم يظهر منهم ما يبين ما في القلوب. تمام؟ يقول لك الوحي الاعلى، نعم الوحي الاعلى اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقه هؤلاء وبانهم كذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم مين؟ حذيفه في اليمن. ومع ذلك اقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرد، حد الرد اللي هو دليل على ان الانسان كفر كفر مخرج من المله، اللي هو الحكم بالايه؟ بالظاهر. ما حكمش النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ليه؟ ليه ما حكمش على المنافقين؟ مع انه متاكد انهم كفار. لكنه لم يظهر الكفر. يبقى القضيه ان مش هدفي انا اني ابحث وادخل جوه القلوب عشان ادرك ان ده فلان كافر، لا، حتى ولو علمت عن طريق الوحي اعلم ان فلان كافر ما اقدرش احاكمه ولا احكم عليه بالكفر. ليه؟ لان دي الشريعه. لان هي دي الشريعه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا علم بان في اشخاص معينين كفار بس بيعلنوا الاسلام، لو اظهروا الكفر سيؤاخذهم به وسيقيم عليه حد الرده، وكان ممكنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما اقام عليه حد الرده. لماذا؟ لانه ما اظهروا الكفر. كانوا بيلفوا يزوروا، واذا قالوا الى الشياطينين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. تعالى الجميل اكثر من ان القران يقول لك فلان والوحي يقول لك علان كفر. وحذيفه بن يمان لما علم الاسماء ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم مات، وجاء حذيفه بن يمان، يجي عمر يقول له انا منهم؟ لا مش انت، ولا ازكي بعدك احدا. يجي عمر يحاول من بعيد، يبقى حذيفه يصلي على واحد يدخل يصلي. لا امتنع يعرف ان ده كان منافق. طب ما عمر كان ممكن، كان يستطيع ان يمسك الحق ويقول لحذيفه وهو للامر اديني الاسماء يا حذيفه، اديني اسماء واقيم عليه حد الرده. ينفع؟ ما ينفعش. امتى نقيم عليه حد الرده؟ لو ايه؟ اظهر الكفر. شفتوا الشرع متحرك ازاي قوي في مساله اقامه حد الرده؟ لا ياخذ الناس بالشبهه، لا، ده كمان ما بيخص الناس بعلم الغيب الذي علمناه عن طريق الوحي الاعلى، وده يقين 100% ولا في شك؟ هو لما ربنا يقول فلان كافر والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ومع ذلك ما حكمش عليه حكم الرده، واضح الكلام ولا لا؟ هذا الكلام ربما كان جديدا على الناس الذين يخطفون الناس ويكفرون الناس بالشبهات. عارف ممكن يكون هذا الشخص منافق، وممكن امارات وملامح كتير وتصرفاته بتبين انه منافق، لكن ما اقدرش اكفره حتى لو جاءني الوحي وهذا لم يحدث واعلمني ان فلان ده مستحيل، لا استطيع ان اكفره الا اذا ايه؟ اعلن الاستحلال باللسان. واضح الكلام؟ نقول يقول اقول فلو كان الاخذ بالقرائن معتبرا في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد اسامه بن زيد رضي الله عنهما اولى بهذا الاعتبار، فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق اسلامه ما لا يكاد ان يجتمع في غيره، ومع هذا فقد الغى النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه اخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب، فاجتهاد غير الصحابي اولى بالالغاء، لان دي قضيه خطيره والحدوث تجرى بالايه؟ فما بالك بحق الرده، مش كده؟ قال الخطابي رحمه الله: وفي قوله هلا شققت عن قلبي دليل على ان الحكم انما يجري على الظاهر، وان السرائر موكوله الى الله سبحانه. وقال ابن تيميه رحمه الله: نقل كلاما عنه في قضية الإيمان، وأن الإيمان في القلب ثم له أعمال ظاهر وما شكل ذلك، ثم قال: فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن. قال ابن باز رحمه الله: عمن لا يحكم شرع الله لو ادعى أنه لا يستحل فنأخذ بظاهر كلامه ولا نحكم بكفره. ولذلك لو تذكرون في الدمعة البازلية قد الظن بحكام بعض البلدان ان هم كفار، الظن، ولكنه لم يكفر، لان الكفر لا يكون بالايه؟ بالظن. بالظن الكفر بالايه؟ باليقين. احنا يا اخوانا جدالنا في هذه القضية ليس للدفاع عن احد من الناس، وانما حتى لا يبدل الدين. قضيتنا خوفا على الدين من ان يبدل، لان في حمله شركه على عقيده اهل السنه والجماعه. فلا بد ان نوضح هذه الامور حتى لا يبدل الدين. قضيه مش قضيه دفاع عن حد، محدش موجود يدافع عنه وقت، مش كده ولا لا؟ قضيه عندنا خوفا على الدين وعلى قواعد اهل السنه والجماعه ان تبدل، لان في هجمه شركه من القضيه على تغيير عقيده اهل السنه والجماعه بالذات في هذه القضايا. المساله الرابعه: الاستحلال لا يعرف من الفعل ولا المداومة ولا الاقرار، وبرهان ذلك من اربعة وجوه. واحد، لم يقل لي احد من اهل العلم المتقدمين ولو كان حقا لسبقونا اليه. اول حاجة، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها ايه امام من السلف. الوجه الثاني، يلزم منه تعارض دليلين من الاجماع. الاجماع الاول على عدم كفر اهل الذنوب، قال ابن عبد البر اتفق اهل السنة والجماعة وهم اهل الفقه والاثر على ان احدا لا يخرجه ذنبه وان عظم من الاسلام، وهذا اجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوم والمصر، اي مذنب سواء مذنب مصر او عمل مرة مرتين الف الفين ثلاثة الاف ده مصر. عشان اجماع اهل السنة والجماعة بيقول ان لا يخرج احد من الاسلام بذنبه، مش كده ولا لا؟ ذنب بقى مرة مرتين مصر مش مصر كويس. عندنا اجماع تاني على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية من فعل المحارم مستحلا لا فهو كافر بالاتفاق. طيب الوجه الثالث، يلزم منه تكفير اهل الذنوب. لو قلنا بالتكفير للمصر يلزم من ذلك تكفير اهل الذنوب، وذلك ما اجمع اهل السنة على خلافه. فمن طارق الذنب بقره وداوم عليه واصر عليه بفعله فهو كافر عند من قرر ذلك. الذين يقررون ذلك يكفرون الانسان الذي يكفر من الذنوب. لماذا؟ لانهم يقولون طالما اقر يبقى الاصرار دليل ايه؟ الاستحلال. قال لانه يراه مستحلا ما حرم الله وليس بكافر باجماع اهل السنة والجماعة. هم يكفرون وعلى قاعدتهم، قاعدتهم من المصر دليل مش دليل استحلال. لا، عمر ما كان الاصرار دليل الاستحلال، عمر ما كان الاصرار عند اهل السنة والجماعة دليل الاستحلال. الوجه الرابع، ان حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل كما تقدم. طيب المسألة الخامسة، استدل بعض من قال ان الاستحلال يعرف بالفعل، قالوا الاستحلال يعرف بالفعل. استدلوا بايه؟ ده طبعا كل ده المعاصرين، محدش في السلف قال الكلام ده خالص، الكلام ده قالوا الخوارج سابقا، لكن عندنا احنا سلفيين في هذا العصر يقولون هذا الكلام. استدل بعض من قال ان الاستحلال يعرف بالفعل بما صح في الرجل الذي تزوج امرأة ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. بدور لك على اي حاجة عشان يستدلوا بيه، اي حاجة، كل يوم شبهات جديدة. فاستدلوا بما صح في الرجل الذي تزوج امرأة ابيه، كل الطرق تؤدي الى التكفير، اي نص يجدوه لا يؤدي الى التكفير. نسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل تزوج امرأة ابيه. طب كويس، واحد يتجوز امرأة ابوه، الزواج بمرأة الاب حلال ولا حرام؟ حرام. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب الراجل تزوج، طب لو زنى بمرأة ابوه يقتل. زنا المحارم يختلف عن الزنا العادي، فالانسان لو زنى مع محرم يقتل ولا يخرج من المسجد الا اذا استحل، يقتل حتى فقط، مفيش جلد ولا رجل، فقط السيف ده مفيش عليه خلاف. زنا المحارم، طب واحد زنى بمرأة ابوه يقتل حتى، كويس قوي. طب لو اتجوزها هي دي المسألة. قال لك لا، ده كلام مهم. قال اصل كله ان يكتب العقد، يكتب العقد ويكتب عقد يبقى دليل على الاستحلال فحينئذ يكفر. طب هو كان زمان كان في حد بيكتب الزواج ده دي اسئله المأذون عمرها 150 سنه، فما كانش بيتكتب زمان ولا زوجني زوجت وانتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ ما كانش فيه عمليه كده. لو هو كل بقى يقول لك ايه، مش حد بيتجوز مرات ابوه، لكن هم عايزين يستدلوا ايه؟ وقد قيل، وهذا الكلام قاله بعضهم وموجود على الشبكه، كتبوا هذا قال لك علشان لو واحد ده يكتب عقد ربوي، يبقى لو كتب يعني لو اتعامل في الربا ده هذه قال ربا، لكن لو كتب العقد يبقى دليل عند الاستحلال. الدليل ايه؟ قال لك ما هو الراجل ده كتب على مرات ابوه. نقول له طيب نشوف الكلام دوت وناخد بالنا ونقول لهم جبتوه منين؟ استدل بعض من قال ان الاستحلال يعرف بالفعل بما صح في الرجل الذي تزوج امراه عبيد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي بعض الفاظ الحديث انه اخذ ماله في النسائي وابي داود، وجاءت زياده انه خمس ماله عداها في حجر في الاصابه للنسائي وابن ماجه وابن ابي خيثمه وابن السكن والبغدادي وغيره، وعداها القرطبي في زاد المعاد الى ابن ابي خيثمه في التاريخ. ولم اجد هذه الزياده في مجتبى النسائي ولا في سنن ابن ماجه رحم الله الجميع. والحديث بزياده التخميس هذه قال عنه ابن القيم قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح زاد المعاد الجزء الخامس صفحه 15. وقال عنه ابن حجر اسناده حسن في الاصابه عند ترجمه ابي قره اياس بن هلال المدني رضي الله عنه. والحديث الشيخ الالباني تكلم في إرواءه الجليل وخرجه وبين صحه الحديث. يبقى الحديث صحيح. الشيخ بيقول ايه المؤلف؟ اقول تخميص المال يدل على انه اعتبره فيئا فيئا، والفيء هو كل ما اخذ من الكفار بغير كتاب، قاله ابن كثير في تفسيره. وهذا يدل على انه قتل مرتدا افاده الطحاوي في شرح معاني الاثار. ثم اقول هذا الاستدلال لا يستقيم لان الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد ان ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبي وبرهانه من اربعة وجوه. هو المؤلف في نظري اخطأ هنا المؤلف الشيخ بندر في هذا الامر، لان المسألة سهلة جدا. بس للاسف اخواننا الذين تكلموا في هذه القضية عندهم جهل في الفقه، عندهم جهل في الفقه، وكان عندهم جهل في اصطلاحات اهل العلم زي قضية الالتزام وغيرها، فاتضح الان انهم عندهم جهل بنصوص الشرع الكريم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بتخميس ماله. التخميس غير الفيء، خدوا بالكم في فرق بين التخميس والفيء. ايه الفرق بين التخميس وبين الفيء؟ عندنا ايتان في القران الكريم قريبة الشبه من بعضهما في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، تمام؟ والكلام احنا توسعنا في شرح تفسيرنا لسورة الأنفال في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. المقاتل لما يجي يقاتل الكفار ويكون في سلاح وفي خيال وفي جنود وينتصر المسلمون، ما الذي يحدث؟ أموالهم غنيمة. هذه الغنيمة كيف تقسم؟ تقسم بطريقة ربنا شرحها في القرآن الكريم لما قال في أول السورة يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، فأخذ الأمر من أيدي المقاتلين. ثم وزعه الله تبارك وتعالى بما شاء، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الخمس يجنب، لمين الخمس؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، مش كده؟ والله على كل شيء قدير. يبقى تاخد الخمس ونقسمه. الخمس ده مين؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى. ذي القربى اللي هم مين؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي محرم عليهم الصدقه. والرسول صلى الله عليه وسلم فبيقسم الحق هذا، فبيقسم سهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم يفرض منه النبي صلى الله عليه وسلم نفقة السنة، وأضعوا الأموال في مصالح المسلمين الباقية المتبقية معطابة عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حاجة ضيقة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كانش عايز حاجة الملوك ولا المترفين، وإنما يأخذ نفقة السنة له ولزوجاته، ثم ما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب يبقى وصابت ده الخمس. طب الاربعة احمد، الاربعة احمد يقسم على مين؟ على المقاتلين. للراجل سهم اللي ماشي على رجليه في الحرب سهم، وللفارس ثلاثة اسهم، ثلاث اسهم للفارس في مقابل ايه؟ نفقة، لان ما كانش فيه جيوش نظامية، فهو اللي جاب الفرس بتاعه وبيعلق الفرس وبيه، والفرس له يعني بيمضي في المعركة. فللفارس ثلاث اسهم وللراجل ايه؟ سهم واحد. واضح الكلام يا اخوانا؟ كويس قوي. طب لو كانت في معركه حصلت، معركه حصلت بدون ما يكون الجنود ليهم اي مشاركه بالراحه، الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث. قال الله تبارك وتعالى في سوره الحشر في قصه من النضير، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أطاح الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب لا جيتوا ركبين فرق ولا جيتوا ركبين جمل الركاب الجمل والخيل معروفة ما تعبتش ولا عملت حاجة ولكن ربنا عز وجل نصر نبيه فأقرم بالرعب وقذف في قلوبهم الايه الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تمام فقال الله تبارك وتعالى وما أتى الله على رسول منهم فما أنزلتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ولذلك كل حمار مقتلت من بني النضير ما خمتتش ما تحسش منها خمس ورفع تخمس للمقاتلين لكن الفلوس كلها راحت فين غدا النبي صلى الله عليه وسلم اداها لمين للمحتاج كان مين المحتاجين المهاجرين ولذلك قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فوزع النبي صلى الله عليه وسلم لمين في المهاجرين الذين تركوا الاموال والديار لله وزع النبي صلى الله عليه وسلم في اولاد لان المجد اصبح بتاعه ربنا قال ما اتى الله على رسوله مش عليكم على رسوله ثم فكر وقال لا اتى الله على رسوله من اهل القرى يبقى الحكم ده مش خاص ببني النضير خاص بايه بكل احكام لو في فايده مفيش حروب جاء المال سيد مش هيتخمس وتاخد انت الاربع احناف والخمر ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم عشان يبقاش الناس في وسط الأغنياء بيتداول لكن عاوز ربنا يريد أن يجعل المال دولة بين الشعب كله الغني والفقير فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب واضح إخوانا بعد حكم للفقراء المهاجرين هم الهاجر تمام الآن يبقى الفيئة هيوزع توزيع ملوش علاقة بالأربعة أحناف ولذلك لو عندي مرتد ارتد عن الإسلام ارتد ماله ليس لورثته لانه لا يتوارث اهل ملتين تمام فماله بقيت ترجع لبيت مال المسلمين مال المرتد يؤخذ ايه سيئة ولا غنيمة سيئة خدوا بالكم من هذا الكلام يتاخد مال المرتد سيئا يدخل خزينة المسلمين بيت مال المسلمين لسه قراءة الى اخره طيب الحديث هنا بقى بيقول ايه امر ان يخمس ماله يبقى مش مرتد عادي ده ايه ده محارب خرج على الدوله خرج على الدين وعلى الدوله والنظام واصبح منحازا بقوه فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم كشف احد الصحابه برايه واعطاه رايه اعطاه الرايه يبقى ايه مش لان المرتد في سلطة الدولة بيبعثوا حد يعتقله تمام ولا لا بيبعثوا حد يجيبه ويجي فذهب واخده يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجعها مش كده ولا لا لانه في سلطان الدولة الاسلامية لكن كونه يأتي الانسان ويعطيه راية ويأمره بتحنيس المال يبقى هنا خرج لمقاتلة ايه عدو خارج على الدولة والنظام الديني واضحة يبقى القضية مش قضية تزوج امرأة ابي فارتك بمجرد التزوج فيعتبر هذا العمل دليل استحلال لا ولكن القصة دليل على ان هذا الانسان اراد ان يخرج على سلطان الدولة ولذلك قرر جيش والدولة رايح وامر بتحميس المال فتحميس المال يعني هاخد الخمس لله وللرسول ولذ القربى واليتامى الى اخره والاربع احناف لمين للمقاتلين للراعي السهم وللسارق ايه؟ سهمان. في هو ده فخر الحديث. وبناء على ذلك يدل ذلك على ان الرجل قد خرج على الاسلام كليا واتجوز مراته علشان يعلن امر مهم قوي انه رجع للجاهليه وكان من عادة الجاهلية ان الواحد بيورث ايه؟ يرث اباه وزوجة ابيه. بيورث مال ابوه ويورث كم عاد مراته كمان يتجوزها. يبقى الرجل اراد ان يعود الى الجاهلية بكل ايه؟ شياكها وصفاتها وملامحها الشوهاء. وضح الصورة على هذه القضية. ولذلك نقول اذا فهم هذا الحديث بهذا الامر وعرف الفرق بين التخليص وبين الفيء، لانه لو ارتد عتقا اخذ ماله ايه؟ فيء لبيت مال المسلمين بدون تخليص الضر رائع. واضح؟ يقول الوجه الاول ان اهل الجاهليه كانوا يستحلون نكاح امراه الاب ويرونها من الجبل. فالرجل فعل ما كان اهل الجاهليه يفعلون فاقدم عليه معتقدا حله. قال السندي رحمه الله: نكح امرأة ابي على قواعد اهل الجاهلية فانهم كانوا يتزوجون بازواج ابائهم يعرضون ذلك من باب الارث. ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه في قوله: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. فالرجل سلك مسلكه في عبد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك. وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره. الوجه الثاني ان العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ان ذلك الرجل علم منه الاستحلال. قال احمد ابن حنبل رحمه الله: نرى والله اعلم ان ذلك منه على الاستحلال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم منه الاستحلال. وقال الطحاوي: ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعل به ان يفعل به ما يفعل في المرتد. وقال الشوكاني رحمه الله: لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر. يبقى كله لما علم منه ايه؟ الاستحلال كما رايتم. يبقى مش مجرد الفاعل جعله كافرا. واضح ولا لا؟ والا لو كفرنا هذا لمجرد العقد على امراه لا تحل له لكفرنا المحلل. صح؟ لأن المحلل تزوج امرأة بنية ثم أعادها لزوجها الآخر، فلما تزوجت زوجها الأول هي لم تحل له بعد، وهذا تحايل على الشرع. يبقى لابد أن أنا أكفر المحلل والمحلل. من يقول بهذا؟ اسمع، الله يقول: الزاني لا ينكح حينها تزوج في أصح أقوال أهل العلم، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين لان الله حرم ان يتزوج المسلم بامراه زانيه لم تكن. الزانيه المسافحه التي لم تكن الشرع القران اشترط انها تكون ايه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. يبقى الذي يقبل على الزواج بامراه عاهره هذا لا يجوز شرعا. تمام؟ فإن تزوجها معتقدا حل هذا الزواج حلها كان كافرا، وإن تزوجها معتقدا حرمته ولكن بيحبها كان الزواج باطلا. ولذلك قال: والزانية لا ينكح إلا واحد من اثنين. إلا زاني يعني الزواج بها باطل لأنه حبها وتزوجها ومعتقد الحرمة، يبقى زاني زيها. طب لو تزوجها وهو معتقد حل هذا الامر يبقى كافر شريعة او مشرك. طب الرجل الزاني المعلن بزناه لا يجوز لامرأة طيبة ان تتزوجه، فان قالت احبه وتتزوجه وانا اعلم ان هذا حرام كان الزواج باطلا فكانت زانية. وان قالت بل هو حلال وما اعتدت بالحكم الشرعي في قول مقرنين غير مكافئين ولا متخذي اقدام فعندئذ يكون زواجها منه ايه؟ كفر، تقع في الكفر. فقال: الزاني لا ينكح الا يعني تزوج الا واحده من الاثنتين، اما مستبيحه واما معتقده للحرمه ولكنها اتبع هواها. يبقى الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج الا زانيه مثله لان الزواج باطل، او مشركه كفرت. والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك اللي هو الكفر والزنا على المؤمنين. واضح الكلام؟ وارجع لتفسير هذه الايه في تفسير سوره النور للشيخ ابن تيميه او خط اللسان الامام ابن قيم الجوزيه او بدائع التفسير لترى صدق ما اقول لك. معنى ذلك ان الانسان لو تزوج بامراه وهو يعلم ان هذه المرأة الزواج بها حرام وتزوجها ولم يعتقد حل الحرام لا يكفر بذلك، وانما ارتكب كبيرة عظمى قد يقتل بها، ولكنه لا يخرج من الملة الا اذا استحل. ومن قال ان من تزوج بامرأة ابيه فقد خرج من الملة بمجرد العقد، نقول يلزمكم ان تكفروا ايه؟ المتزوج بالزانية والمتزوج بيه في جواب مسألة ايه؟ المحلل والمحلل المحلل لا. تمام يا اخوانا؟ طيب بعد ذلك يقول الحالة الاولى، الحالة الاولى كانت حالة الايه؟ الاستحلال. يبقى من استحل الحكم بغير ما انزل الله فقط حتى لو ما حكمش. تمام؟ اي تخرج صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله جاحدا لحكم الله تعالى. بسم الله. حكمها اتفقوا على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر. دليل ذلك امراض. الامر الاول اتفاق اهل السنة على كفر من جحد شيئا من دين الله. قال ابن باز رحمه الله: وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما اوجبه الله فانه كافر مرتد عن الاسلام باجماع اهل العلم. كلامنا عن المعين ولا عن الحكم بصرف النظر عن المعين؟ لان ممكن معين يجحد الحكم جهلا. واخدين بالكم ولا لا؟ جهلا ما قلتش عن الحكم. كلامنا عن الحكم من حيث كونه حكم مش علاقه بالاعيان. مش محتاج في كل مره ان انا اذكره. الامر الثاني اتفاق اهل السنه على كفر من جحد وجوب الحكم لما انزل الله. اتفق اهل السنه على كفر من جحد وجوب الحكم لما انزل الله. فهذا امر لا نزاع فيه بين العلماء. لماذا؟ لان الله اوجب الحكم بما انزل، فمن جحد ما امر الله به فقد ارتد وخرج من المله. تمام؟ المساله الاولى يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما، حتى لو ما حكمش، لو كان رئيس دولة ولا قاضي، مجرد الجحود زي الاستحلال يكفر. واضح الكلام؟ كويس. المسألة الثانية: الجحود أمر قلبي، وذلك أن حقيقته أن ينكر الشيء بظاهره مع الإقرار به في باطنه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الاستحلال ده في القلب، لكن الجحود فين؟ على اللسان. برضه ما يتعرفش الجحود الا لو ايه؟ قلب السامي. لان ربنا عز وجل قال عن آل فرعون: وجحدوا ايه؟ بها واستيقنتها انفسهم. كان عارفين الحق بالقلب، لكن الجحود كان باللسان. وكما قال تعالى: فانهم لا يكذبونك يا محمد وانما ايه؟ ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ يجحدون. الجحود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او في المرأة التي جاء اسامة لكي يتشفع فيها، المرأة المخدومية كانت تجحد العارية، تاخد العارية من الناس تستعيرها وتقول ما خدتش حاجة. يقول لك جحد السيد، عارف انه عليه فلوس لكن جحد السيد. قال الراغب الاصفهاني: الجحود نفي ما في القلب اثباته، واثبات ما في القلب نفي. وده كتاب من احسن الكتب في مفردات القرآن الكريم، كتاب المفردات للعلامة الأصفهاني. واخدين بالكم؟ قال الجحود نفي ما في القلب بالذات. يبقى القلب بيثبت واللسان بينفي. أو القلب بينفي واللسان بإيه؟ بيثبت. العكس. ده الجحود. وقال الفيروز أبادي في قاموس المحيط: جحده جحده وأنكره مع علمه. أقول: وما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بما في النفس. يعني لازم ينطق بلسانه. تمام؟ ولا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل لأنه جاحد. لابد أن يعلم. ما تقولش بالقرائن، هذه قضايا قطعية، التكفير قطعي يقيني. ما تقولش بالقرائن، القرائن إيه؟ ظنية. القرائن ظنية. وهذه القضايا لا نتكلم فيها بالظن، وإنما نتكلم بإيه؟ باليقين. ده اتباع الدم، مش كده ولا لا؟ استحلال دم انسان. المسألة الرابعة مش مهمة. فالحالة الأولى الاستحلال، الحالة الثانية الجحود، الحالة الثالثة التكذيب، واحد بيكذب حكم الله، ده مش محتاج استدلال. واخدين مالكم ولا لا؟ قول هذا كذب، مش كده؟ ده باللسان ده جحود، لكن لو بيكذب بقلبي، بس ممكن يكذب بالقلب وباللسان ما يجحدش، يبقى ده منافق. تمام ولا لا؟ وحكم حكم الايه؟ المنافقين. نسأل الله السلامة. طيب. ولذلك قال ابن القيم: فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل. في حالة واحدة او في كل يعني ممكن يكذب الرسل في الشريعة كلها، ممكن يكذب الرسول في ايه؟ في مسألة واحدة. طيب. الحالة الرابعة، يبقى اما ان يكون مستحلا، هذا جاهل يكفر، مكذب يكفر، يفضل التفضيل. صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكم غير الله افضل من حكم الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى بيفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل. حكمه اتفق على ان هذه الحكم الحاله مكفره الكفر الاكبر. الدليل، الدليل ان الذي يعتقد هذا الذي يكون يعتقد، ما هو التفضيل ده في القلب بس ولا يعلم الا باللسان، معتقد هذا مكذب لقوله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى حكم الله هو احسن الاحكام، فمن اعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله فقد كذب قول الله تعالى ايه: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. صح ولا لا؟ كلام واضح وادله شرعيه. لا احد احسن من الله حكما. الامر الثاني الاجماع. قال الامام ابن باز: من حكم بغير ما انزل الله يرى ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. هذه المساله يكفر في هذه الحاله ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، مجرد ما يعتقد التفضيل. صح ولا غلط؟ كويس قوي. المساله الثانيه: التفضيل امر قلبي، انه يعتقد الافضليه، وما كان امرا قلبيا لا يعرف الا بالايه؟ بالتصريح. صح ولا لا؟ كويس قوي. المساله الثالثه، والمسائل دي متكرره كل مره: لا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل لانه مفضل، لان القرائن ضروريه، وهذه الامور لا يطلب فيها الا الايه؟ القطعيات. تمام ولا لا؟ لان هذه قضايا خطيره جدا. ده انت لو جالك واحد زاني عشان تقيم عليه الحد او سارق وما استيقنتش، لا يجوز لك والقدره والحدود بالايه؟ بالشبهات. مش كده؟ فلا بالك بما هو اعظم من حد الزنا وحد السرقه، الا وهو حد الايه؟ الرده، الكفر، خروج من المله. اكثر كمان من انك تقتله، اللي هو انك تحكم عليه بانه خالد مخلد في النار. امر خطير جدا. المساله الخامسه، الاولى اللي قبل منها دي كانت التفضيل. المساواه، مش هقول لك افضل، ولكن حكم الله يتساوى مع حكم البشر. صورته ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا تساوي حكم غير الله مع حكم الله. حكمه اتفقوا، كل دي اجماع على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر برضه. الدليل ان معتقد هذا مكذب لقوله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لانه لو جعل تزيل له يبقى كذب قوله تعالى ايه؟ ومن احسن. يبقى لا، بعد الاستفهام ده له غرض ثلاثة، الغرض البلاغي منه ايه؟ ومن احسن من التقرير، انك تقول لا احسن حكما من الله تعالى، مفيش حد احسن حكما من الله. يبقى لو تولى يبقى هو ايه؟ جعل حكم غير الله كحكم الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله معلقا على الناقد الرابع من نواقض الاسلام، ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد ان الانظمه والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعه الاسلام، او انها مساويه لها، او انه يجوز التحاكم اليها. يبقى الجواب او الجحود او الاستحلال او التفضيل او المساواه، خمس حالات. صح؟ صح ولا لا؟ يتعلق بهذه الحالة أربع مسائل. المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة الإنسان الذي سوى بين حكم الله وحكم غير الله ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. صح ولا لا؟ مجرد اعتقاد، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله. الكلام ده واضح ولا لا؟ مش عليك لا، ده كله بالإجماع. المسألة الثانية: اعتقاد المساواة أمر قلبي، وذلك ان حقيقته ان يعتقد التساوي بين امرين. اقول: وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس فقط. المسألة الثانية لا خطر القرائن في الحكم على صاحب هذا الفعل. لماذا؟ لأن القرائن ظنية مش كده ولا لا؟ وهذا أمر يطلب فيه ايه؟ القطعية. أنا عارف إن برد الكلام بعيده تاني من باب الايه؟ عشان المسائل دي تبقى منتهية عند طالب العلم، عشان نبعد عن الزجل ونبعد عن التهويش. واخدين بالكم ولا لا؟ الحالة الثالثة التبديل. التبديل صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أن ما حكم به هو حكم الله. فاكرين الدمعة البازية؟ فاكرين الدمعة البازية لما قرأت على الشيخ ابن باز ولا ما كنتوش موجودين؟ انتوا بتتغاروا ولا ايه؟ انتوا بتتبدلوا عليا؟ طيب التبديل انك انت تحكم البعيد اللي يحكم ويقول ان هذا حكم الله، هو ده التبديل. الكلام ده مش من عندنا، اسمعوا الكلام ده جبنا عليه ادله قبل كده ونعيده ده. حكماء اتفقوا على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر، دليل ذلك الاجماع. قال ابن تيمية: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الكفار. طيب يتعلق بهذه الحالة ست مسائل. المسألة الاولى: الكفر في هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود. ليه؟ فان نسبته حكمه الى حكم الله تعالى فتضمن جعله حكم الله تعالى الذي تركه. يعني لانه كون يقول ده من عند الله يبقى لابد انه يجحد الحكم الاصلي عشان يجيب واحد بداله، صح ولا غلط؟ ثم استحل ان يحكم بغير ما انزل الله، واستحل الكذب على الله، وبدل الشرع. فهمت التبديل جدا؟ وهنقول الكلام ده من اقوال اهل العلم. المسألة الثانية: يكون الحاكم كافرا في هذه الحالة ولو بدل مسألة واحدة أو مرة واحدة، فلا عبرة بالعدد، لأن الإجماع لم يقيد بذلك، ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل. صح؟ يعني لو مسألة واحدة بدلها بس بشروط التبديل. اسمع بقى شروط التبديل ايه. قال: يخطئ من يظن أن التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدين. لأن بعض الناس يقول لك جبتوا الكلام ده منين؟ التبديل انه شيل حكم وحط حكم بدله بس بدون ما يحكموا لله. نقول لهم كلمه التبديل ده اختراع، انتوا اخترعتوه ولا عند العلماء القدام؟ رد ابن تيميه وقت الناس قالوا بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. يبقى لازم نقول لهم يا ابن تيميه ايه معنى التبديل عندك؟ جالي مره خالص ايام ما كنت بدرس في المعهد زمان، وجالي بيقول لي ابن تيميه هو قال او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. قلت له طب ما تيجي تقرا بقيه الكلام يا اخي. ابن تيميه شرح في نفس الصفحه، شرح في نفس الصفحه معنى التبديل. قال لي لا ما ناخدش الشرع. قلت له ما تاخدش الشرع. قال لي اخد بروايته. وما انا قلت له ابن تيميه بيروي حديثه عشان تاخد بروايته ما تاخدش الشرع؟ ده ابن تيميه بيروي اجماع. عارف معنى كلامك ايه يا ابني؟ معنى كلامك ان ابن تيميه بيروي اجماع مش كفر. بيروي اصل الاجماع ده مش نص جابه وبيقله ده الحديث. ده الاجماع انه استقرا اقوال اهل العلم. فاستقرا اقوال اهل العلم غلط فتاخد روايته ما تاخدش تكتمل. قال لك ابن تيميه مش معصوم. قلت له شيخك اللي قد كده هو اللي معصوم؟ شيخك يعني اللي قد كده اللي انت سمعت منه هذه اكاذيب هو اللي معصوم وشيخ الاسلام ابن تيميه بتهجموه؟ بتهزموا ابن تيميه؟ الان المساله مساله والعياذ بالله هوى يا اخوانا، والهوى يهوى لصاحبه. ولذلك كنا نسمع كل شيء قال ابن تيميه، قال ابن تيميه، وجم في الحصه الاخيره نفسه ابن تيميه ولا يدوروا على القرطبي؟ يدوروا على اي حد الا ابن تيميه. طب زي اللي يقولوا شغل الزمان. قول لهم طب ابن تيميه قال ايه في شغل الزمان؟ راحوا للجويني، والجويني هذا معروف اشعري، والجويني هو الذي خيرتني يا همداني. شو ده الجويني؟ يعني مش من اهل السنه والجماعه، خدوا مين في شهور الزمان؟ وانتم بتدوروا على اي حد يقول هو الامام والعلامه شيخ الاسلام الجويني. الان نسيتم ان الرجل لا علاقه له بمنهج اهل السنه والجماعه، بس انه الهوى. واخدين بالكم ولا ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبه الحكم الجديد للدين. وبيان ذلك من اربعه اوجه. الوجه الاول: قال ابن العربي ليس النكرة ابن عربي وحيدين الطائر ومسامد غيرته، لا، الحافظ الكبير ابو بكر ابن العربي قال ونقله الشنقيطي عن القرطبي مقرا له. وارجعوا لتفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله اضواء البيان للشنقيطي، وشوفوا ابن الامام الشنقيطي قال تفسير الايه ونقل عن ابن العربي وعن القرطبي الكلام ده. قال ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. يبقى التبديل عند الائمه ايه؟ اللي يحكم به ويقول ايه؟ من عند الله. واخدين بالكم؟ قال ابن تيميه بثانيه ليه؟ والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او بدل الشرع. قال ايه؟ الشرع المبدل في نفس الصبع. الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. هو ده التبديل. وده الشيخ ابن باز لما بقوا بيقولوا له لومه ادعى انه من عند الله يقول لا، يقول لهم لا يا لو قال من عند الله، لان الايه نزلت في نحو الايه بتاعت سوره المائده نزلت في نحو في الصوره دي. فاكرين اذكر الخبر كده. قال المؤلف اقول فقد فسر او فسر المبدل بانه الحكم المزعوم بانه من عند الله. فقد فسر ابن تيميه فقد فسر المبدل بانه الحكم المزعوم بانه من عند الله وسماه كذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونص على قول الزاعم هذا من شرع الله. ده ابن تيميه هذا مش لازم يقول كده، لازم يقول هذا من شرع الله. الوجه الثاني لو كان التغيير المجرد هو التبديل للزم من هذا تعارض اجماعين. الاجماع الاول على كفر المبدل وهو اجماع مطلق لا قيد فيه. قال ابن تيميه اللي هو والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه الى اخره. الاجماع الثاني يتعارض مع الاجماع على عدم كفر من جار في الحكم. قال ابن عبد البر واجمع العلماء على ان الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. يبقى من الكبائر وليس كفرا. هيتعارض مع قوله ايه؟ تكفير المبدل. يبقى عندي اجماعين، اجماعين يتضاربوا مع بعض، ينفع؟ لا. ولذلك لابد ان احنا نفهم اصطلاح العلماء في كلمه الايه؟ التبديل. لازم العلماء قالوا كلمه المبدل دي مش كلمه في الكتاب والسنه، دي كلمه ايه؟ اصطلاح البحث. سنعرف الاصطلاح الذي نقلوا عليه الايه؟ الاجماع. قال اقول فوجب القطع بان صوره التبديل ليست استبدالا مجردا لاطلاقهم الاجماع على التكفير بالتبديل مع اجماعهم على عدم التكفير بالجور الذي هو استبدال مجرد من نسبة الحكم الجديد للدين. فاحفظ هذا فإنه مهم. يقول اسمع بقى المسألة الرابعة. اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل غير المؤدب أو عالم. اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل على النحو الذي تقدم بأنه لا وجود للتبديل بهذه الصورة. قالوا اذا كان التبديل ان الانسان يجيب قوانين ويقول دي من عند الله فهذا غير موجود على الاطلاق. قال لك هذا الاعتراض مردود لامرين، لان اما القول بعدم وجوده الان فقد يكون له حظ من الصواب. نعم ما فيش حد دلوقتي بيجيب قانون ويقول دي من عند الله. اما القول بعدم وجوده مطلقا فلا يستقيم، لان سبب نزول الايه كان هو ده، وذلك انه وقع من اليهود تحميم الزاني تسويد وجهه بالفحم مع ترك إقامة الحد عليه. فقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. أدي الجحده مش كده ولا لا؟ جحد حكم الله. واخدين بالكم؟ أول حاجة زي قال لك التبديل يلزم منه إيه؟ جحد الحكم الأولاني عشان تخبيه. إذا جحد صح. فقالوا نفضحهم ويجلدون. طب هو التوراة يعني نفضحهم ويجلدون؟ لا. هم خبوا الحكم الإيه؟ الأصل. وفي لفظ لا تجدون في التوراة الرجل قالوا لا نجد فيها شيئا. ده في البخاري، حديث في البخاري رقم 4556. قال لا تجدون في التوراة الرجل قالوا لا نجد فيها شيئا. يبقى ده حاجه اخرى. وجزاء من ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولما قرأ قارئوهم من التوراة وضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها فقد جحدوا حكم الله تعالى واتوا بحكم اخر مكانه وزعموا ان ما جاءوا به هو حكم الله تعالى. ولذلك لما سألهم وقال لهم ماذا تكون في الطلاق؟ قالوا ننصحهم ويبلغوهم. يبقوا نسبوا الكذب لمين؟ للكذب. هو ده التبديل، انه يبحث الحكم الاصلي ويجيب حكم مكانه ينصبه لمين؟ ماذا تجدون في طلاقكم؟ قالوا ننصحهم ويبلغوهم. قال ألا تجدون في التوراق الرجل؟ قالوا لا نجد في التوراق هذا. إذا جحد الحكم وأثبت حكما من عند نفسي ونسبه لله، زي كان الشيخ ابن باز بيتبع المزيد نسبه لله مش هو ده القول، لأن الآية سبب نزولها هذا. يبقى تغييرك وده جواب كلام الإمام الطبري وأئمة التفسير في هذه الآية الكريمة. يبقى الأحوال الستة الأولى دي اللي تخرج من الملة، في خلاف عليها؟ لا. أول حاجة الاستحلال، الجحود، التكذيب، صح، اعتقاد الأفضلية، الاعتقاد المساواة، صح، التكذيب إنك تنسبه الزعيم لله عز وجل. أهو إيه بقى؟ مش لكن إن إحنا بنكفرش، لا ده أنا عندي ست حالات بكفر فيها أهو، واضح؟ عندي ست حالات بكفر فيها بالإجماع، بإجماع عن السنة والجماعة. الحالة السابعة قال الاستبجال، والحالة الثامنة التقنين، والحالة التاسعة التشبيه العام. وأنا لا أرى فرقا بين الثلاثة، لأن الاستبجال هيقول إنه جيب قانون مكان الشريعة ويحكم بيه، بس ما يقولش إن ده من عند الله، ده اللي بيحدث في القوانين. مسألة التقنين إنه يأتي بإيه؟ إنه يأتي بإيه؟ بقانون من عند نفسه ويقننه للناس. التشريع العام اللي جعله عام للناس. فالثلاث احوال كل لو تلاحظوا زي ما انتم شايفين قريبين من بعض. انه يجيب قانون يقول لك استبدال، طب الفرق بين الاستبدال والتبديل؟ يقول لك استبدل ده مكان ده. بس لو قال انه من عند الله يبقى ايه؟ يعني القضيه كلها انه ده قانون نحى الشريعه، زي ما بيقول نحى الشريعه. ونحى الايه؟ الشريعه، واتى بايه؟ بقوانين من عند نفسه. الكلام ده من الممكن ان ترجعوا اليه في الكتاب، والكتاب طيب جدا جدا. المهم ان دي مساله هامه جدا قلناها قبل كده واقولها ثاني. هنقول خدوا بالكم. قال الازهري: ومما يتبع الحروريه من المتشابه قول الله من المتشابه، الامام الازهري في كتاب الشريعه قال: ومما يتبع الحروريه اللي هم مين؟ الخوارج. من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فاذا راوا الامام يعني الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر فقد عدل بربه. فهؤلاء الائمه مشركون فيخرجون فيفعلون ما رايت، لانهم يتاولون هذه الايه. واضح؟ يعني الايه دي سر الخلاف من اهل السنه والجماعه ومين؟ والخوارج. ابن عبد البر قال ايه؟ ده كلام الادر. ابن عبد البر قال ايه؟ قال: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار، الآثار التي فيها من فعل كذا فقد كفر، ومثلها، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، بآيات ليست إيه؟ على ظاهرها، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده ابن عبد البر جلال القدري. آيات ليست على إيه؟ ظاهرها، مش كده ولا لا؟ وقال القرطبي رحمه الله: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم فيه. وقال ابو حيان الاندلسي: واحتجت الخوارج بهذه الايه على ان كل من عصى الله تعالى فهو كافر. وقالوا: هي نص في كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، وكل من اذنب فقد حكم بغير ما انزل الله فوجب ان يكون كافرا. قال محمد رشيد رضا: واما ظاهر الايه فلم يقل به احد من ائمه الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط. لان ظاهر الايه حتى ما قالش به خوارج، ظاهرها الذي هو الله، لان ظاهرها ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله. انت تفهم ومن لم يحكم بما انزل الله حكم بايه؟ بغير لا، ظاهر الايه يقول: ومن لم يحكم بما انزل الله. لا حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله. صح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مش واضحة؟ ماشي. خدوا بالكم. في عندنا حاكم حكم بما انزل الله، واضح؟ جاء حاكم ثاني ما حكمش بما انزل الله، يبقى حكم بايه؟ بغير ما انزل الله، مظبوط؟ واضح كده؟ عندنا واحد ما حكمش اصلا، لا بما انزل ولا بغير ما انزل. ايه رايك فيه؟ الايه بتصفر ظاهره، بتقول ايه الايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله، ما قالش وحكم بغير، لا لا حكم لا بده ولا بده، ما موقفه؟ ما موقفه؟ ظاهر الايه الذي هو ظاهرها يكفر، ولذلك قال واما ظاهرها فلم يقل به احد القتل. اتفضل يا حبيبي. حضرتك ماشي يعني؟ ماشي يا عم. استاذ مساعدتك. لا يفضل شرفتنا. الست قاعد على الباب. شرفتنا. الحكم بغير ما انزل الله مناقشه تفصيليه علميه هادئه لبندر ابن نايف العتيبي. اتفضل شرفتنا يا عم. الله يشرف مزارك ويزيدك من المزارك. ربنا يبارك فيك يا عم. الله بين الصالح فلما يشبش الله. ربنا يبارك فيك. انا لو مش الست اقعد معاك من الباب. ربنا يبارك فيك. شرفتنا يا عم. الله يسلم عليك. نعم. بعد ذلك ندخل في قضية في بعض المسائل التي يتحدث عنها أهل العلم بخصوص قضية التشريع العام. مسألة التشريع العام يا أخوانا إن الإنسان يأتي بقانون تشريع للأمة كلها. لو قلنا إن الإنسان نعم نشرب بس عبد الله نشرب عليكم السلام. فأنت الآن حاكم جاء وشرع، هو هنا بيقول ايه علشان برضو نبقى برضو بنقول كلام الرجل الذي قال صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته، بمعنى أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم، ولا يكون مستحلا ولا جاحدا ولا مكذبا ولا مفضلا ولا مساويا ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله، واضح؟ يبقى لا مستحل ولا جاحد ولا مكذب ولا مفضل ولا مساوي ولا ينسب الحكم الى دين الله. ده اللي احنا بنتكلم عنه التشريع العام. لو انت كفرت من يفعل هذا، خلي بالك، لو انت كفؤبولي حكم الكفر الاصغر اللي هو كبيره، دليل ذلك عدم وجود دليل يوجب تكفيره، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم أو على الإلزام به. الشريعة قالت ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما قالش وإيه؟ وألزم به الناس، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يعمم أو الذي لا يعمم، ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لا يلزمه، واضح ولا لا؟ كويس. من يكفر كفر باللازم. يقول يلزم من انه يفعل هذا يبقى هو بايه؟ بيفصل القوانين الوضعيه على الشريعه، يبقى بدانا ندخل في التكفير بالايه؟ باللازم. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: ولازم المذهب لا يجب ان يكون مذهبا، بل اكثر الناس يقولون اقوالا ولا يلتزمون لوازمها، بل لا يلزم اذا قال القائل ما يستلزم التعطيل ان يكون معتقدا للتعطيل، بل يكون معتقدا للاثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. وقال: كما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله، وان كان متناقضا، حتى لو كان متناقض، حتى لو كان بتعمله، حتى ولو كان متناقضا. فاما اذا نفى هو اللزوم لم يجد ان يضاف اليه اللازم بحال. وقال رحمه الله: واما قول السائل هل لازم المذهب مذهب ام ليس بمذهب، ما يلزم من قوله؟ قال: فالصواب ان لازم مذهب الانسان ليس بمذهب له اذا لم يلتزمه، فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه. ثم ان اللازم هذا قد يتخلف، اذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد ان الشريعه انفع من حكمه. واخدين بالكم ولا لا؟ وتقدم تمثيل ابن تيميه بالاقوال المهمه للتعطيل. ولذلك وجدنا اهل السنه لا يكفرون الا بامر لا احتمال فيه، وذلك ان الحدود تدرأ بالشبهات والتكفير اولى ان يدرأ. قال ابن تيميه في الفتاوى: من ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال محمد بن عبد الوهاب وهو مظلوم، محمد بن عبد الوهاب ده في حمله شرسه ضده، يقول: ولا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم. تطوع ما بيكفرش الا بما اجمع لو الطريق ده الاجماع ما يكفرش. عمل التعديلات المتهم بالتكفير. وللاسف كثير من هؤلاء التكفيريين اساءوا للائمه اساءوا لابن تيميه. خلي بالك جاء علينا وقت في الثمانينات بعد قتل السادات كان اسم ابن تيميه جريمه. ولو دخلت امن الدوله بيت واحد ولقيت عنده مجموعه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى نهاره اسود. عندك كتب ابن تيميه. كتب ابن تيميه دي كانت جريمه. ليه؟ لان الاولاد اللي كانوا قاموا بقتل السادات شاب من ضمنهم كان الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه. قعد يستدل الكلام ابن تيميه وهو مش فاهم حاجه عن ابن تيميه. كان اسمه محمد عبد السلام فرج مهندس. الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه للجهاد. كلام يا سبحان الله. هذا الكتاب ممكن والنقش هتلاقوه على النت موجود. تجد في الكتاب استدلالات يعني الشواعه في الشواط اللي هيرد عليها الان دي جامده قوي. في الكتاب اي طالب علم ممكن يرد عليه. بس كان الكتاب بيبقى في السر لانه منشور سري. فكان بيتواصل فيما بينهم وما كانش في يد الناس ما بيباعش علانيه. واخد بالك؟ بكل استدلاله بالفتوى المردنيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، ومش فاهم حاجه عن ابن تيميه، ولا فاهم حاجه عن الفتوى المردنيه. الان بعد ما خرجوا في مبادره وقف العنف عملوا مناقشه لرساله الفتوى المردنيه واثبتوا ان هم كانوا فاهمينها غلط. ابن تيميه اتهم اتهامات وابن تيميه ابعد الناس عن التكفير بغير حق. صورة الامام محمد بن عبد الوهاب كما رايتم يقول لا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم. طيب عارفين يا اخوانا اللي بيقول ان الانسان اللي يقنن قانون يكفر مجرد ما يقنن قانون ويجعله تشريعات يكفر يترتب على ذلك ايه؟ اسمعوا بقى. يترتب على ذلك باللوازم اللي بتكفروا باللوازم. خش بقى في اللوازم. تكفير كثره من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله. لا سيما وكثير منهم يعتمد الاستحسان. والمشهور عن الشافعي انه قال من استحسن فقد شرع. صح؟ من استحسن فقد. هم عندهم قاعده اسمها الاستحسان بيردوا بها النصوص استحسانا. تعرفون هذا ام لا؟ وعارفين القاعده اللي كان قالها الترخيص. وكل حديث او ايه على خلاف قول الامام ابي حنيفه دع قول ابي حنيفه اصلا. كل حديث او ايه منسوخه او حديث غير صحيح. فجعل قول امامه وحيا منزولا. هل يستطيع احد ان يكفر هؤلاء؟ بالطبع لا. مش كده ولا لا؟ مع انه ينسب قول الامام المخالف للكتاب والسنه لمين؟ للشرع. صح؟ يعني طريق عليه التبديل. لكنه سلك طريقا خطا. مش كده ولا لا؟ ما تفضلش شيء على الشرع. وما كذبش على الشرع وما جحدش. ولكن المساله كانت فيها شيء من الايه؟ من التلبيس وفيها شيء من الهوى وحب الشيخ وما شاكل ذلك. وده امر موجود خلي بالك عند هؤلاء التكفيريين. ولو جبتهم بكل ايه يعني الشيخ غلطان يعني بعضهم يجيب لك 100 شرط ويديله على الشواذ يخرج من عندك يقول لك بس شيخنا ما يغلطش. شيخنا ما يغلطش. ايه دي القضيه عامه؟ كنا زمان يقولوا الشيخ الالباني والشيخ ابن باز. بعد كده لما تشيخ عندنا بعض هؤلاء ومشيخهم هنا اعتمدت على ادعائيه متلمذه على هؤلاء الكبار. خدوا بالك يعني في ناس هنا ما عرفت الا يقول لك انا حضرت للشيخ الالباني 14 انا شفت الشيخ الالباني سلمت عليه في العمره. انت انا شفت الشيخ ابن عثيمين اعفله في جلسه في الحرم. يجي خلاص هنا الكرنين شفت الشيخ الالباني عشان ياخد تصريح الملوك. انت تقول اتاكد ويحط الغطره وبقى شيخ. انه شاف الالباني شاف ابن باز سلم على ابن العثيمين ده بايده خلاص. الان نقض اقوال هؤلاء الائمه باقوال هؤلاء الصغار. واخدين بالكم ولا لا؟ الصغار حتى ولو كانوا كبار في السن لكن صغار في العلم واضح. المهم نقول يترتب على ذلك تكفير المقلده للمذهب الفقهي. ذلك ان طبعا احنا ما بنكفرش حد لكن احنا بنقول يلزم من اقوالهم. ذلك ان المقلد لا يحكم بحكم الكتاب والسنه وانما يحكم براي العالم الذي قلده. الكلام ده مش كلامنا، كلام صديق حسن خان قال في اثر البيان. فرق في تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله. وهذه الايه وان نزلت في اليهود لكنها ليست مختصه بهم، لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكلمه من وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم، اهو احدهم ايه باسلوبه واخدين بالفاعل العامه فتكون للعموم. فهذه الايه الكريمه متناوله، فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة. وربنا أنزل غير الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل الله، بل يقر بأنه حكم بقول العالم الفلاني وهو لا يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل، ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ، وأن أخذ بالدليل القوي أم بالضعيف. فهو ساعة أن يحكم هل هو يعتقد أن يحكم بما أنزل الله ولا يحكم بما قال العالم. ده بالنسبة للمقلد ما جاش دليل. اسمع، ثلاثة، تكفير المبتدع بإطلاق فقد شرعوا ما لم يأذن به الله واستدركوا عليه بلسان حالهم أو مقالهم. ذلك أن المبتدع، اسمع بقى، المبتدع بيقول عنه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي بيقول عن المبتدع، يقول قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على ثنيها، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع، اهو اصبح مضاهي في التشريع لتشريع الله. كفر احد المبتدعين باطلاق ولا كفروا المبتدع بايه بتفصيل، صح ولا غلط؟ ولذلك بيقول ايه برضو الامام الشافعي رحمه الله عليه، يقول المبتدع انما معصول قوله بلسان حاله او مقاله. المبتدع لسان حاله او مقاله يقول ايه؟ ان الشريعه لم تتم، وانه بقي منها اشياء يجب او يستحب استدراكها، لانه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليه. يبقى المبتدع مستدرك على الشريعه ولا لا؟ لانه اعتقد نقصانها، تمام ولا لا؟ وإلا لو اعتقد كمالها وتمامها لما استدرك عليه، مش كده ولا؟ ومع ذلك هل كفر العلماء المبتدع بإطلاق ولا كفر المبتدع في أحوال معينة حينما ينكر معلومة من الدين بالضرورة؟ مثلا بقى في بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، مع إن كل المبتدع اشتركوا في هذا الأصل إنه ظهر الله في التشريع واستدرك على الشارع واعتقد ان الشريعه غير وافيه وانها في حاجه الى تكميل، فهو ده اللي عمله بتاع القوانين الوضعيه. بس المبتدع نفذها في الدين وجعله متعبد به. اما المقلد فقال احنا بتوع دنيا مالناش علاقه، الدين اعظم من ان احنا نتكلم فيه، صح ولا لا؟ فكيف اكتم من التزم تكفير هذا التزم تكفير ايه ذلك، صح ولا غلط؟ هي دي الكلام اللي بنقوله. يقول الامام الشاطبي كذلك، الا المبتدع معاند للشرع. المبتدع معاند للشرع، اهو نفس الكلام اللي بيقال عن حكام القوانين الوضعيه، ان المبتدع ايضا معاند للشرع ومشاق له، لان الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصه على وجوه خاصه، وقصر الخلق عليها بالامر والنهي والوعد والوعيد، واخبر ان الخير فيها وان الشر في تعديها الى غير ذلك، لان الله يعلم ونحن لا نعلم، وانه انما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. فالمبتدع راض كل هذا كله، فانه يزعم ان ثمه طرقا اخرى ليس ما حصره الشرع بمقصور ولا ما عينه بمتعين، كان الشارع يعلم ونحن ايضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع انه علم ما لم يعلمه الشارع. في فرق بين الكلام اللي الشاب بيقوله عن المبتدع في الدين وبين الكلام اللي بيقال على الذين يقننون القوانين الوضعية. بس في فرق بين الاثنين. لكن الشربي لم يكفر بل قال هذا اذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وان كان غير مقصود فهو في ضلال مبين. شوف اهل العلم بعد قال كل ده لما جاء يحكم قال ايه؟ لو كان مقصود له الاستدراك ومقصود له المضاهاة ومقصود له المعاندة ومقصود له، لو كل ما مقصود لكان كافرا خارجا من الملة كفر بالشريعة، وهذا اذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وان كان غير مقصود له فهو في ضلال مبين. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك وجدنا الامام ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاوي بيقول ايه الكلام ده، قالناه قبل كده كذا مره وقالناه في كتاب الحاكميه. قال وانما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه رايت الذنوب تميت القلوب الى اخره. قال وهل افسد الدين الا الملوك واحضار سوء ورهبانها؟ الملوك واحضار السوء والرهبان، الثلاث انواع دول هم اللي افسدوا الدين. قال الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها. يبقى كان في قوانين وضعية، يعني ابن ابي العز الحنفي زي ما نقلنا عن ابن تيمية ونقلنا عن ابن القيم، يعني القوانين الوضعية مش ايه من بنات افكار القرن العشرين، لا اهو الملوك الجائرة، الملوك وسماهم الجائرة ولا الكافرة، ما قالش الطواغيت، خدوا بالك. قال الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها، وأخبار السوق اللي هم العلماء، علماء السوق يعني، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. يبقى جعل الحكام بالقوانين الوضعية بالسياسات الجائرة، سياسات يعني قوانين تشريعية عامة للأمة كلها، ولا بيحكم في حلقة واحدة خاصة، خدوا بالكم، وإنما حكم عام. والعلماء المقلدين أحبار السوق. قال والرهبان اللي هم مين؟ العباد. قال وهم جهال متطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه، شرع دين لم يأذن به الله، إبطال دين الله الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وعزوز النفس. فقال الأولون، من الأولون؟ الملوك الجائرة. فقال الأول إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، مش من عندي والله، مش من شلكته، إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، تمام. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الزرق اللي هم الرهبان اللي هم الصوفية إذا تعارض الزرق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. فمن كفر الاولين ملزم بان يكفر الاخرين. واضح يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك نكمل كلامنا فنقول اما منازعه الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا باطلاق. يعني يقول لك ايه؟ الرجل الذي يشرع تشريعا اللي هي القوانين هذا ينازع الله، ومنازعة الله تعتبر ايه؟ رجل. منازعة الله تعتبر ايه؟ كفر. مش كده ولا لا؟ ابدا. مين قال ان منازعة الله تعتبر كفر؟ زي القرد اللي قال كده والتكفيريون. بس مين قال ان المنازعة تعد كفر؟ وهيقول لك بس ده انت مرجئ، وانت مرجئ بس ده انت شيخ المرجئة. يقول له صح حنانيك يا اخي، ما تاخدش الدين مش حماس، الدين مش الدين نصوص، والدين تعقل في النصوص. بنقول ايه؟ منازعة، فإن منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا بإطلاق، بل هو على قسمين. شوف التفصيل بتاع العلم العلماء. الأول ما يكون كفرا وشركا مخرجا من الملة بإطلاق، ودون تفصيل. في منازعة لله وعبد خبز وخذ منه بدون تفصيل كادعاء استحقاق العبادة. لو واحد نازع الله في استحقاق العبادة ده ايه مصيره؟ ايه الكفر صح؟ نازع الله فيما يستحقه الله وحده لا شريك له كاستحقاق العبادة او ادعاء القدرة على الاحياء والاماتة او ادعاء الغيب. كل الامور دي كفر وانا فيها تفصيل فيها كفر صح؟ يبقى ده الاول. طب الثاني ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحيل وغير المستحيل ازاي؟ يقول الخلق والتصوير من خصائصه سبحانه وتعالى ومنازعته في هذه الصفة من غير استحلال ليس بكفر باتفاق اهل السنة. اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. قال القرطبي في المفهم وقد دل هذا الحديث على ان الذم والوعيد انما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. حاول ان ينازع الله في الخلق وفي الاختراع. فقال تعالى في الحديث القدسي من اظلم ممن ذهب يخلق كايه كخلقه بينازعني في صفه الخلق. واخد بالك؟ فليفعل ولا يفعل التحدي. فهل المصورون كافرين؟ انت يكفر لو استحل مش كده ولا لا؟ قال ومما يؤكد ان المصورين ينازعون الله من فرض به من صفات وحقوق حديث عائشه المتفق على صحته قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوه لي بقرام في تماثيل فلما راه ستاره فيها صور تماثيل ستاره فلما رأوا هكاكه وتلون وجهه. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون بخلق يعني يضاهون الله عز وجل في خلقه فيخلقون كخلق. واضح؟ والسؤال هل كفر أهل السنة أحدا من هؤلاء؟ إنهم لم يكفروا منهم إلا من استحل أو قصد العبادة أو المضاهاة. أما من لم يستحل ولم يقصد العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة وليس بكافر. قال النووي تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه مما يمتهن أو بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى بوضاء خلق الله تعالى. وكذلك هناك صفات اسمع يقول الله تعالى في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال العز ازاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني غلبته. مش في حديث يقول كده؟ وفي روايه اخرى الكبرياء رداءه والعظمه ازاري فمن نازعني فيهما. في منازعه ولا مفيش اهو؟ فهل كل انسان وقع في صفه الكبر او وقع في تعظيم نفسه يكفر كبيرا من الكبائر صح ولا غلط؟ منازعه ولا لا؟ فلما يجي حد يقول لك الكلام اللي احنا قلناه في الاول خدوا بالك التشريع حق خالص لله وحده لا شريك له من لا يدعو في شيء منه فهو مشرك. هذا الكلام يقولونه هكذا والناس بتاخذه بحماسه لكن لما نيجي نحقق هل كل منازعه لله تعد كفرا؟ مفيش منازعه صحيحه لله والعياذ بالله. كل حرام ولكن منه ما فيه كفر ومنه غير كفر. فمن نازع الله في استحقاق العباده يكفر، من نازع الله في علم الغيب يكفر، مش كده ولا لا؟ من نازع الله باستحلال في بعض الامور يكفر وفي غيرها لا. واضح الكلام ولا لا؟ يعني ولذلك عندي الحديث ده نص اهو، نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينقله عن الله. كبرياء رجائي وعظمة إزائي من نازعني فيهما عذبت أو أدخلته ناري ولا أبالي. هل هذه الأمور تكفر مرتكبها ولا دي كبائر فقط؟ واخدين بالكم ولا لا؟ كبائر أنت أكبر ها إذا استحل. مش ده كلام أهل السنة والجماعة يا إخواننا ولا لا؟ يبقى الخلاصة إن مذهب أهل السنة والجماعة إنهم يفصلون ولا يكفرون الا اذا وجد الايه؟ الا اذا وجد الدليل على التكفير، لان القضيه ما ناخدهاش احنا باللوازم، عندما النص دايما بيستدلوا بيه عن شيخ الاسلام تيميه قال لينا تفسير للنص ده مختلف عن كلامه، ولكن عذرك هنجيبه اللي هو نص بيقوله كلام ابن تيميه في التشريع العام. طبعا بيقولوا في التشريع العام نتحداهم ان ياتوا بنص لاحد من العلماء الاقدمين يكفر من شرع تشريعا عاما، مع ان ادنى شيء الضرائب، والضرائب والنقود كانت موجوده قديما ولا لا؟ تشريع عام ولا غير عام؟ مفيش حاكم نجا من المقوس ومن الضرائب في السابقين، هل تقروا احد؟ ومع ذلك انا قلت لكم قبل كده وجبنا لكم يا اخوانا ادله قبل كده من بعض الكتب القديمه بان الحكام السابقين كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. اسمع، يقول يوسف ابن تغري برضي في كتابه النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره المجلد السابع في 282، وكان الملك الظاهر، الظاهر بيبر، عارفين بيبر البندقداري الملك وشوف ابن كثير قال عنه ايه وعظم في قد ايه ابن كثير في البدايه والنهايه، الملك المغوار الاسد القطوس بيبر البندقداري، قال كان الملك الظاهر رحمه الله يسير على قاعده ملوك التطاش وغالب احكام جنكيز خان من امر الياسق والثوره، كان بيحكم بالياسق. قولك العز بن عبد السلام، ده العز بن عبد السلام كان مع قطز ومعه بيبرس البندق ده، وقلنا قبل كده وجبنا ادله على هذا الكلام. بعد مما قاله محمد فريد المحامي، محمد فريد في تاريخ الدوله العثمانيه عن محمد الفاتح والدوله العثمانيه وحكمها بغير ما انزل الله وسليمان القانوني والقوانين اللي جابها من اوروبا وكل الكلام ده من المفكوك على الشباب، يقول الشريعه الاسلاميه المحيه مع الغاء الخلافه الاسلاميه سنه 1924، لا، تاريخ القوانين الوضعيه اقدم من كده بكتير من عصر الدوله العباسيه، صح، وجبنا الادله من كلام ابن تيميه ومن كلام ابن القيم ولسه 70 كلام ابن ابي العز اللي هو تلميذ ابن كثير، واخدين بالك؟ وعندك ابوك زي الملك الظاهر، بل نقل ونقلنا عنه ابو صاحب الخطب اللي هو المقريزي كلاما خطيرا جدا عن ان كانت في بيوت بيضاعها عربي وكانت بتؤخذ منها الضريبه، الدوله المماليك كانت بتاخذ منها الضرائب، بيضاع على بيوت معموله للدعاره وبتدفع ضريبه للدوله تتحط في خزانه بيتنا للمسلمين. القضيه قديمه جدا، هاتولنا عالم من العلماء فسر بالتشريع العام من السابقين. عصر ابن تيميه كان زي عصرنا او اسوا، عصر ابن كثير نفس الكلام، عصر ابن القيم قبلهم بعدهم، القضيه كل الحكام كانوا في الهم سوا باستثناء طبعا اعظم عهد، عهد الخلفاء الراشدين ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، ثم بعض الخلفاء الصالحين امثال عمر بن عبد العزيز، لكن كان في هذه الدول في العباسيه وغيرها كان هناك مساله الحكم بالسياسه ومشاكل زي احنا عاملين فصل في كتاب الحاكميه بعنوان ايه؟ نشاه القوانين الوضعيه، وبين ان هذا الامر كان ايه؟ قديما جدا. ومع ذلك يستدل بكلام ابن تيميه، تعالى نقرا كلام ابن تيميه ونشوف، بص ابن تيميه بيقول ايه؟ يقول في المجلد 35 صفحه 388، هقول واختم بقى السلسله دي ان شاء الله تعالى. يقول رحمه الله عليه: فان الحاكم اذا كان دينا، يعني عنده دين، لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار. لو حكم بغير علم لانه مفروض عليه ايه؟ قبل ما يحكم يتعلم. وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من اهل النار. وإذا حكم بلا علم ولا عدل كان أولى أن يكون من أهل النار، وبيفكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إيه؟ ثلاثة. وهذا إذا حكم في قضية معينة. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، اسمع بقى، فجعل الحق باطلا، والباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، خلي بالك ده هنا دخل في إنه إيه؟ بيتكلم في التشريع نفسه، مش بيقول انا ماليش دعوه بالدين، انا بتكلم في الدنيا، لا، والسنه بدعه، والبدعه سنه، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، يقول لك ايه؟ والقوانين مش عارف ايه، البنت لو زنت يحصل ايه، ويقول لك القصه المعروفه دي اللي موجوده عندنا في القوانين الوضعيه، انت واخد بالك؟ والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامر بما نهى الله عنه ورسوله. عايز بقى انت خراب اكثر من كده؟ في خراب اكثر من كده؟ نعيده على اسمعكم مرة ثانية شوفوا ليه. واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا، الحق الاباطل مش مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا الف، فجعل الحق باطلا والباطل حقا. وابن تيمية يقول الكلام بايه؟ بميزان ذهب. والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروفة منكرة والمنكر معروفة، ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. في انت عايز في خراب اكتر من كده؟ متهيألي يعني حتى اللي احنا فيه اسأحسن ولا اسمى ولا اوحش ولا ايه بالظبط؟ قول انت اقوله انا مش هقول. قال ابن تيمية فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين. يبقى الشيخ عمل ايه؟ توقف ونفض يديه من ان يحكم في هذا الشخص. ابن تيمية توقع وهو لم يتوقع. خد بالك هل كفر ابن تيمية؟ طبعا كلام بدون ما تقول الكذب ده والكفر هو اللي جايبينه مش كده ولا لا؟ ابن تيمية ايه؟ فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين وملك. شوف الادب، نفض يديه من القضية ومع ذلك تجد صغارا يتصدرون لما نفض ابن تيمية منه يديه. طبعا انا ليه شرف في هذا الكلام مش عاوز ادخلكم في متاع عشان نشرح هذا النص لازم نتعرض ليه قبل منه 30 40 صفحة في المجلد رقم 35. ليه؟ لان دي خلاصة الكلام. ليه هذا الكلام هم اللي بيستدلوا بيه على التكفير؟ بالله عليكم هل هنا ابن تيمية شميت منه ريحة التكفير؟ انسان كفر شوفه يعني الا انا اقول ما يقول شيخ الاسلام ذاته يحكم فيه رب العالمين واله العالمين سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ونكتفي بهذا الكلام يعني لاننا اطلنا جدا جدا في هذه السلسله ونتمنى باذن الله تبارك